إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا أن قاعدة الشرع أن الشيء إذا غلب خيره كان حلالا، وإذا غلب شره كان حراما، وأنه قد يجتمع الخير والشر في فعل، والشارع إنما ينظر لأغلبهما، فإن غلب الخير أحله، وإن غلب الشر حرمه. وذكرنا عدة أمثلة على هذا، وأضرب اليوم مثالا تتضح به هذه القاعدة، ألا وهو موضوع تعدد الزوجات. وهذا الموضوع جرح في الأمة يصرخ دما، جرح في الأمة يصرخ دما. إن هذا الأمر إنما يقاس به علاقة المرء بدينه، ويقاس به معاني العبودية عند كثير من الناس، ولا أقصد أن يكون هو المقياس وحده، لكن العبودية هي الانصياع للأمر والنهي بلا فكر. وهذا مأخوذ من كلمة العبد، والعبد كما هو معلوم رقيق، يباع في الأسواق، يشتريه المرء عبدا قنا لا خيار له، كما يشتري أحدكم قلما يفعل به ما يحب، يكتب به حلالا، يكتب به حراما، يكسر القلم، يلقي القلم، هل للقلم اختيار مع كاتبه؟ العبد اشترى من السوق ليس له خيار مع سيده، ليس له خيار، بل لا يحل له أن يتزوج إلا بإذنه، وإلا فهو عاهر كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فالعبودية ألا يكون لك اختيار مع الله عز وجل. إذا عرض هذا الموضوع كان للناس فيهم اختيار ورأي ورد وطعن واستنكار. أقص هذا الموضوع بالذكر لا لمسألة التزويد ولا لحل مشكلة المجتمع، إنما لأنها مصيبة أن يرد المرء أمر الله عز وجل وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، موضوع في غاية الخطورة، لأنه معلق بإسلامه. الذين يصرخون صباح مساء ونحن معهم، يريدون الحكم بالشرع وأن يحكم الإسلام. ما هو الإسلام؟ ما هو الشرع الذي تريده أن يحكم؟ نصرخ صباح مساء، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل التنفير من تعدد الزوجات مما أنزله الله؟ أليس إباحته وإشاعته والدعوة إليه وتطبيقه من الحكم بما أنزله الله؟ لكن بكل أسف كأن مصطلح الشرع والشريعة يراد به الحدود فقط عند طائفة من بني آدم، لكن أن يأخذ الإسلام بشموله بعمومه، أن يكون عبدا قنا لربه، هذا تجده في أفراد الواحد بعد الواحد. فالمسألة خطيرة، جد خطيرة. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فوضع الشر فانكحوا ما طاب الذي يطيب لك. وهذا نص منزل غير منسوخ. ما حال الناس مع هذا النص؟ الاعتراض والرد، ويذهبون يلتمسون الأدلة يريدون الرد على النص. يقول لك: يا أخي، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أي رجل أو امرأة يحتجون بهذه الآيات، ما هو مقصودهم؟ هل مقصوده بيان الحكم الشرعي؟ مقصوده أن يرد على النص؟ هذا هو مراده. والقرآن واضح: وإن، إن حرف يفيد الندرة، كما قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. إن، هل كان النبي يشك أو يتصور وقوع هذا منه؟ قال تعالى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن، هل يتصور أن يكون لله ولد؟ إن حرف يفيد الندرة، بخلاف إذا. إن خفتم ألا تعدلوا، وهذا معلق بالرجل بي أنا، ما أخاف. إن خفتم هذا خطاب للرجل، أيجوز أن أعترض على غيري وأدعي أنه لا يقدر على العقل؟ هذا سفه في العقل. إن خفتم ألا تعدلوا، أنا يا أخي لا أخاف، كيف تحكم علي؟ كيف تحكم على غيرك؟ إن كنت صادقا حقا قل أنا أخاف، لكن لا تتكلم عن غيرك، لا تحكم على سواك. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. انظر إلى الناس يقرؤون بعض الآية فيأخذون كلام الله عز وجل ليردون على الله الذي قال هذه الآية. هل قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فلا تعدلوا؟ قال: فلا تميلوا كل الميل، أي تزوجوا وميلوا ولكن بعض الميل. والميل هنا الميل القلبي، فالعقل يراد به أمران: العدل في النفقة والكسر، وهذا يستطاع، وكاذب من ادعى خلاف هذا. هذا يستطاع، تذهب الى التاجر اعطني شيئين من صنف واحد، هذا يعجزك؟ المبيت، ان تبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، اهذا يعجزك؟ العدل الثاني القلبي، العدل في المحبة والجماع، وهذا لا يستطيعه احد، لا يستطيعه الاب مع ابنائه، كيف يستطيعه الرجل مع نسائه؟ وكانت عائشة احب النساء الى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لانك لا تملكه عفى عنه، ولكن حرم الميل الكلي الذي يضر احدى الزوجات المعلقة. هذا فقه الآيات. الآن إذا حصل حالة في المجتمع أو حالات وقع فيها شر خصومة، أراد الرجل أن يتزوج الثانية فطلقت الأولى، وقعت خصومات بين الزوجات، تشرد بعض الأولاد، فيأتي الناس إلى هذا الشر يردون به على النص، وجوابهم ما ذكرناه. هناك شر لكنه قليل بجانب الخير العظيم الذي من أجله شرع الرب، وإلا فإنك بغير شعور منه تتهم ربك. لو ان هذا الموضوع اغلبه شر وفساد ويدمر الاسر ويهدم البيت الاول، كيف شرعه الله عز وجل؟ اليس ربك حكيما؟ الم يكن عليما بما سيقع؟ كيف شرع ما غالبه الشر؟ لكنه الهوى الذي يعمي ويصم، هوى في القلب يردون به النص. ما احكم الحاكمين يشرع تشريعا عاما غير مقيد بشر يكون شره اكثر من خيره؟ ما لكم كيف تحكمون؟ اشاعة ما يقع في هذا الباب من الفساد شر عظيم، وقد يؤذي بصاحبه الى هوة سحيقة، لان مراد هذا الكلام التنفير من الشرع، التنفير من الشريعة. اذا ذكر التعدد ذكر في المشاكل، انت ترد على من؟ انت ترد على النبي؟ النصارى هل يستطيع احدهم ان يتزوج بالثانية؟ لا يستطيع. شرعاتهم التي يحكمون بها اليوم تحرم هذا، وليس في اصل شريعة عيسى، يعتقدون تحريمه لا يفعلون. الى ان لو اراد اي مسلم ان يعدل، ما الذي يجعله يفكر اصلا ثم يعمل؟ ان الشرع اباحه واحله. فلو كان هذا الموضوع شر في اصله او شر في غالبه، فليس العيب من المنفذ، انما العيب من المشرع، وهو الله عز وجل. لكن قومي اغلبهم يريدون من الله عز وجل ان يعمل ويشرع لحظوظهم. المرأة تكره، لا تحب، لكنها لا تسأل سؤالا هل ربها يحب ام لا يحب. هي تكره ان يتزوج زوجها عليها، هي تكره، لكن هل ربها يكره؟ انت لا تحب ان يتزوج الرجل على ابنتك او اختك، لكن هل ربك يكره؟ هل نبيك لا يحب؟ الذي تريدون أن تحكموا به ولا هي الحدود فقط؟ أما باقي الأحكام الشرعية توضع دبر الأذن وتحت القدم. الموضوع مر في غاية المرارة لأنه معلق بالتشريع العام بحكمة الحكيم. ولهذا ترى كلاما في غاية استزادة من المرأة لزوجها أو من أفراد الناس، يقول لك يا أخي ابني مسجد، تصدق، وجوه الخير كثيرة، حج واعتمر، زوج غيره. هم لا يذكرون هذا لأنهم يريدون توسعة أبواب الخير، إنما يريدون أن يكفوا من أراد أن يفعل. تعدد حكمه بقدر ما نتلمسه، وإلا فإن العقل لا يحيط بحكمة الله عز وجل. قد يكون الأمر معلق بالرجل، له شهوة زائدة وشبه لا تكفيه امرأة، يحب النساء، فتح الله له باب الحلال، أو يكره المرأة ولكن لا يريد أن يطلقها ليرعاها، أو لأن له أولادا منه، أو لأنه يريد أن ينجب، أو لأنها مريضة، أو لأي سبب. هذا كيف يحل بالصدقة؟ مشكلة عندي، أريد زوجة ثانية، لماذا؟ لأنه يريد أن ينجب. هذا إذا بنى مسجدا أنجب، هذا إذا حج واعتمر نزل الأولاد له من ماء زمزم، رجل عنده شهوة زائدة لا تكفيه امرأة، إيه معنى أن يقال له تصدق؟ طيب وشهوته وفحولته وقوته ما يصنع به؟ يكره المرأة، فإما الطلاق وإما الإمساك والزواج. إيه أن يقال تصدق وبغضي المرأة الأولى؟ لأسباب كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج حفصة ولم يكن يحبها، نعم لم يكن يبغضها لكن لم يكن يحبها، وهذا ذكره مسلم في صحيحه أن عمر دخل عليها وقال لقد علمت والله إن رسول الله لا يحبه. فإذا تزوج الرجل بامرأة لا يحبها، المشكلة عنده هو، إيه معنى أن يقال صلي الضحى يا أخي، اقرأ في المصحف، انظر إلى استزادة الحل. طيب المشكلة معلقة بالمرأة، العنوسة، آخر إحصاء كنت أعلمه من سنة 2000 في مصر، عندنا 9 مليون عانس فوق 35 سنة، 9 مليون عانس. المشكلة الكبيرة قلة عدد الرجال لا سيما في آخر الزمان، عندنا 10 رجال وعشرون امرأة. كيف يحل هذا الموضوع إلا بالتعدد؟ ادخل على جهاز الحاسب، كلم العقلاء، خاطب البهائم ليجدوا حلا لهذه المشكلة. عددية، 10 مقابل 20، يقول لك تصدق، طب والعشر البقية ماذا يصنع بهن؟ يا أخي حج واعتمر، حججنا واعتمرنا، لكن عندنا 10 من النساء لا مقابل لهن من الرجال، ما يصنع بهن؟ الفواحش، الفواحش، أو أن تبقى بلا رجل أو تتزوج. أي بني آدم كيف يحل هذا الإشكال؟ فضلا عن نسبة المطلقات والأرامل، فضلا أن هناك طائفة من النساء فضليات، امرأة حافظة لكتاب الله، صوامة قوامة، أتتزوج من فاسق؟ لا تتزوج، تريد صاحب دين. طيب عددهم قليل، فالمتزوج الدين كفء لها، لكن صار عندنا من مرارة الواقع أن الدين لا وزن له بكل أسف. إذا تقدم رجلان لخطبة امرأة أحدهما لم يتزوج لكنه حليف صاحب معاص فاسد، والآخر صاحب دين متين لكن متزوج، ماذا يصنع الناس أمام قول النبي إذا أتاكم من ترضون دينه؟ قال لك لا، ده متزوج. طيب وفسق هذا وفجوره؟ فوضعوا هذا في كفة وهذا في كفة، فهذا المتدين نزل به تدينه، وهذا الفاسق رفعه عدم زواجه. هو ده الذي يحصل في المجتمع بكل أسف، صار دينك وتدينك لا وزن له في المجتمع. إذا كنت صاحب امرأتين صار لا وزن لدينك، حافظ للقرآن، دين، طالب علم، هذا لا وزن له. لكن لم يسبق لك الزواج فمرحبا. طيب وإن جاءكم من ترضون دينه وخلقه؟ لا، دع عنك هذا النص، هذا مقياس ونموذج تعلمون به شر ما نحن فيه. فالتنفير من هذا الموضوع يعود على الشريعة بالنقص، وحاشا ربنا أن يشرع ما لا حكمة فيه بوجه من الوجوه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وروى مسلم في صحيحه حديث جابر، وروى حديث النعمان بن قوقل رضي الله عن الجميع، نقل الإمام النووي في كتاب الأربعين له حديث جابر أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على هذا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال النووي أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، فكل أمر مما أمر الله به ورسوله تسبقه عقيدة، فالعقيدة جزء أصيل ثم العمل. ولهذا لو امتنع رجل عن شرب الخمر كف، لكنه يعتقد أن الخمر حلال، هذا كافر، إن لم يكن حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة فهو جاهل يعلم. ما الذي أودى بهذا الرجل؟ الاعتقاد. طيب اعتقد أن الخمر حرام وشرب، هذا مسلم. اعتقد أن الخمر حلال ولم يشرب، هذا كافر. انظر الفرق، الاعتقاد الى ان يسبقنا عقيدة. تعدد الزوجات اهو خير؟ اهو من محاسن ديننا؟ اهو مرغوب فيه ام لا؟ ده اعتقاد قبل الدخول على العمل. اخرجوا من المسجد وخاصة خاطبوا من ترون في تعدد الزوجات. ما هي الأجوبة؟ اعتراض. لا يعتقدون المشروعية ولا الاستحباب فضلا عن العمل. وإن قال بلساني اعتقد ان الإجابات لا تدل على هذا، بل ما زلنا اليوم ننظر الى الفاعل بنور شهوان صاحب نساء. افكان سليمان الذي طاف على 100 امرأة في ليلة كان صاحب شهوة، كان صاحب حريم؟ افكان نبينا كذلك؟ مر علقم واقع الناس اليوم. المرأة لا تريد، لا يهمها الاعتقاد، مع ان الله ورسوله لم يجعل للمرأة ناقة ولا جمل في هذا الموضوع اصلا، لكن لضعف الرجال وضياع الشجاعة في قلوب كثير منهم صار ما لا يقدم الا اذا مر على المرأة وختم. والمرأة كيف تختم؟ ولله در شيخ الاسلام ابن القيم يقول في كتاب زاد المعاد: الشجاعة من اسباب انشراح القلب. اي والله، فالشجاع اشرح الناس صدرا، لكن الذي تصدق ركبتاه من امرأته هو الذي يمر. فإذا تغير وجهها غير أصله، خلاص دعك من هذا الموضوع. والمرأة تريد أن تفعل ما تحب، ولو اتبع الحق أهواءه لفسدت السماوات والأرض. طيب، دع عنك تعدد الزوجات وهنلغي عشان نفضل حريم. طيب، قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ده مش سعادتي. ما قول المرأة فيه؟ هل تتقبل أنه إذا قامت الحرب الضروس ورفعت راية الجهاد ووزعنا بالغنائم أن يدخل الرجل عليها مع 10-20 من الحسناوات؟ مش تعد لهم، ده ملك يمين. فهل تقبل ملك يمينه ام تقطع يمينه؟ مرارة ايها الاخوة. عايزين اعتقاد ان ننظر الى هذا الموضوع فنقول: ولو حصل فيه شر فان الله لا يحب الفساد ولا يأمر به ولا يشرعه إلا لغلبة الخير الذي فيه، فهو مستحب ومحمود فاعله والداعي إليه. وإذا سمعنا برجل فعله اشرطت الأعناق إليه لفضله، كما كان الفضيل وغيره يقول: لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجل. أن تنظر المرأة إلى الزوجة الأولى التي تزوج زوجها وبقيت، أن تنظر إليها نظرة إكبار، أنها جعلت الشر يمر على هواها وقلبها، وضعت مشاعرها تحت النعل ليعلو شرع ربها. أن ينظر إليها نظرة إكبار: لو فعلنا هذا فهذا نصف الطريق، سلامة الاعتقاد. قال ابن عباس كما عند البخاري في الصحيح لسعيد بن جبير: يا سعيد، تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال الحافظ: يريد بخير هذه الأمة إما النبي، فالمعنى تزوج يسعد بامرأتين وثلاث، فإن خير هذه الأمة كان أكثرنا نساء فاقتد به. والمعنى الثاني أن أكثر الناس زواجا أكثرهم خيرية، وهو الراجح. الجيل الذي سات، لكن احنا عندنا عنتريات، يقول لك واعتصماه، لما المرأة تعرض لها رجل نصراني صرخت فقالت واعتصماه. طيب انت عارف معتصماه ده ايه؟ عارف واقع هؤلاء؟ بخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب ما يحل ويحرم من الجمع بين النساء قال: وجمع الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب شجره مباركه، الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب جمع بين ابنتي عم في ليل، تزوج امرأتين في ليل، ما تقولون؟ ما تقولون؟ مش بقى امرأة وتزوج بعد سنوات، ده تزوج امرأتين ابنتي عم في ليلة. كيف فعل؟ كيف قبل آباء النساء؟ كيف قبل المجتمع؟ إنه هو الدين، يقبلونه لأنه شرع. وقال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنة علي، يعني تزوج احدى نساء علي لما مات، وتزوج ابنة لعلي من امرأة اخرى. كيف كانوا؟ اكانوا زنادقة؟ اكانوا ملاحدة؟ اكانوا شهوانيين؟ الم يكن همهم الا النساء؟ كانوا سادة اهل علم وجهاد وعبادة ورع وزهد وتقوى، فسادوا الدنيا لأنهم لم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض. لكننا نريد أن ننتقي من الشريعة ما يوافق هوى الرجال والنساء، دع عنك هذا وخذ هذا، ثم نريد السيادة، والله لا تكون، إن السيادة لا تكون إلا على قلب رجل ليس له هوى إلا ما يريده الملك. لكن إذا قلت أنا أحب أو لا أحب، فاعلم أن بينك وبين الإسلام بولا بعيدا، تريد أن تراجع اعتقادك ونظرتك للشريعة الإسلامية. أي بعض النساء تقول: أنا كالشريك لا أحب الفريق، أنا لكنني رأيت الله يحب فقال فانكحوا ما طاب. فبأي كلام نأخذ؟ إذا دخلت هذه المرأة قبرها ولقيت ربها ترد على قوله فانكحوا، تقول أنا لا أحب؟ مثلا عندي: ما علاقتك بالنص؟ تزوجني أم لم نتزوج؟ إيه علاقة النص بك؟ هل تقول لربك سمعنا وأطعنا؟ المسألة مرارة كبيرة. فاعلم أيها المحب أنه لا يسلم لك صحة الدين إلا كما قال الإمام الطحاوي: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، كما قال ربنا عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فانظر إن كنت مؤمنا فقل لربك سمعنا وأطعنا في هذا الموضوع. فإن بعض النساء تخسر كثيرا، زوجها لا يتزوج ولن يتزوج، ثم تقول لا. انظر لما الإنسان يضل،